الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في دروس الفقه. وصلنا إلى المسألة الثانية والثلاثين، في أواخر الصفحة العشرين بعد المئة. دلالة الأمر المطلق على الفور، وأن الأصل مشاركة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وحمل العام على الخاص. دلالة الأمر المطلق على الفور، الأمر الوجوب، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأمر الوجوب، وهذا نقل عليه الإجماع الشوكاني وغيره من أهل العلم من علم أصول الفقه. روى البخاري في صحيحه من حديث المسور ابن مخرمة، من حديث صلح الحديبية الطويل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فصلح الحديبية، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش بمندوبهم سهيل بن عمرو على بعض الأمور، والصحابة رأوا فيها أنهم وصلوا إلى بيت الله الحرام ولن يقضوا العمرة، فالصحابة تغيظوا جدا، فقال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات ولم يقم من شدة ما رأوا، وكأنهم رأوا أن هذه الشروط التي وافق صلى الله عليه وسلم عليها إنما هي دنية للإسلام. بعد ذلك، وهم في الرجوع إلى المدينة، نزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر بن الخطاب: أو فتح هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكانوا يريدون العمرة، وظنوا أنهم قد يعني شدد عليهم، فأبوا. وما فعلوها ولا يفعلوها، دائما كانوا يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك الإبل، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. فالأمر كان شديدا، فلما فعل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اضطروا، ولابد أن ينفذوا، لأن النبي بدأ بالفعل. وهنا اختلف علماء أصول الفقه على مسألة: هل القول أقوى من الفعل، أم الفعل الأقوى؟ غالب علماء أصول الفقه أن القول أقوى، لأن الفعل يحتمل كذا وكذا وكذا. ولكن في هذا الحديث بيّن ابن القيم في زاد المعاد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالنحر وبالحلق لم يفعلوا، فلما خرج وفعل فقال ابن القيم: فهنا كان الفعل أقوى من القول، لأن غالب علماء أصول الفقه يقولون القول لا يحتمل والفعل يحتمل كذا وكذا. فالسنة قولية وفعلية وتقريرية، ففي هذه الحالة هذه الأمور كلها سنة. قال الحافظ في فتح الباري: زاد ابن إسحاق أي في هذه الرواية قالت أم سلمة يا رسول الله لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح. فأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت امرأة فقيهة وفطنة وذكية، ففهمت أن الأمر شديد، لأن الأصل أنهم يقولون بالسمع والطاعة وهذا لا خلاف فيه، فالأمر كان عليهم شديد، كان عليه الأمر عليهم شديدا، ورجوعهم بغير فتح، تمام؟ قلت وقول أم سلمة أرادت به تهدئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأته، حيث قال الحافظ قبلها وفي رواية فاشتد ذلك عليه، في رواية يعني فاشتد ذلك عليه فدخل على أم سلمة فقال هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا، قال فجل الله عنه يومئذ بأم سلمة. يعني أم سلمة قالت له وبينت له ما في شعور الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم دائما يقولون بالسمع والطاعة لله وللرسول. قلت وقوله هلك المسلمون أمرتهم فلم يفعلوا دليل على أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. قال ابن القيم في زاد المعاد تحت فصل في بعض ما في قضية الحديبية من الفوائد الفقهية، ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك. قال ابن القيم وهذا العذر أولى أن يعتذر عنه، لما ينفعش الكلام ده يعني لا يستقيم وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، لأن الأصل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن يعتذر عنه. قال هو باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. هذه رواية من رواية مسلم، ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع. هذه الرواية في صحيح مسلم كانت في حجة الوداع لما قال لهم أن يحلوا من العمرة، لأنهم أتوا بعمرة وحجة قران، وكذلك لأن الصحابة دائما كانوا هكذا فاستغربوا للأمر. هذان الموقفان اللذان كان الصحابة فيهما بهذه الشدة، لأن المسألة كانت شديدة عليهم، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. يقصد يقول ابن القيم أن الصحابة يعني لم يمتثلوا لأمر رسول الله، وهذا لا يستقيم ولا ينبغي، فلذلك قال وإنما كان تأخيرهم في السعي المغفور لا المشكور، يعني هم فعلوا شيئا ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوا، لأنه وحي وإنه مؤيد صلى الله عليه وسلم. فقال هنا وإنما كان تأخيرهم في السعي المغفور لا المشكور، المسألة هنا تحقيق علمي وتقصي للمسألة لماذا حدث هذا. ولذلك ظل عمر بن الخطاب يستغفر الله في هذه الواقعة صلح الحديبية لما كان يعترض على رسول الله في هذه المسألة، فظل يستغفر على هذا الأمر إلى أن توفاه الله. لذلك قال هنا وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور، لأن هنا لما تكلموا قال فأخروا متأولين، فقال ابن وقد اعتذر عن تأخيرهم بكذا، قال وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه، واخد بالك؟ فالمسألة حقق ابن القيم المسألة وقال هذا من السعي المغفور لا المشكور، لأنهم قصروا في الاستجابة لله والرسول، لكن الأمر عظيم وشديد، لأنهم كانوا في حرب مع قريش فظنوا أن هذا لا يستقيم. ومنها أي من فوائد صلح الحديبية أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، القاعدة الكلية الأصل عدم الخصوصية، كل شيء أمر به رسول صلى الله عليه وسلم يدخل هو فيه وكذلك أمته. فالخصوصية تكون للنبي بدليل، لكن القاعدة الكلية الأصل عدم الخصوصية إلا ما ذكر بكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4، والمرأة التي وهبت نفسها للنبي لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور على الخصوص، والأصل عدم الخصوصية. فقال: ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه. أتى بهذا، تكلم ابن القيم في هذه المسألة ليبين أن الأصل مشاركة الصحابة والأمة إلى يوم القيامة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به، فانظر قولهم: فإن قيل فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به، هذا يقال فيه أن الفعل أقوى من الأمر، أن الفعل أقوى من القول. قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ. وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، ففي هذه الحالة فعلوا تمام، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداؤهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. فالأصل امتثال الأوامر واجتناب النواهي من الكتاب والسنة، أوامر الله ورسوله ونواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المعلى عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني بعد أن صلى وأكمل صلاته فذهب إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه، فقال: ألم يقل لله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا في صحيح البخاري. وهناك رواية من حديث أبي بن كعب على نفس الأمر، بيّن الحافظ في الفتح أن الترمذي وابن خزيمة والحاكم قد أخرجوه عن أبي هريرة، وأن الذي كان يصلي هو أبي بن كعب رضي الله عنهما. ثم قال: وفي رواية أبي هريرة خرج رسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وهو يصلي فقال: أي أبي، فالتفت أبي فلم يجب، ثم صلى فخفف ثم انصرف فقال: سلام عليك يا رسول الله. قال: ويحك، ما منعك إذ دعوتك ألا تجيبني؟ فقلت: بلى يا رسول الله، لا أعود إن شاء الله. ثم قال: وفيه أن الأمر يقتضي الفور، لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته، وفيه استعمال صيغة العموم في كل في الأحوال كلها. هذه أوامر. قال الخطابي: فيه أن حكم اللفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه، وأن الخاص والعام إذا تقابل كان العام منزلا على الخاص، العام يحمل على الخاص ما لم يرد دليل يخصصه تمام. فقال: لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم، ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هنا أبي بن كعب إمام في العلم، وفي صحيح البخاري ومسلم قال رسول الله على أبي لما سأله أي آية في كتاب الله أعظم، وكأن أبي بن كعب رضي الله عنه يعلم واستحيا حياء من رسول الله وقال الله أعلم، الله ورسوله أعلم، ثم أعادها عليه مرة أخرى فقال بصورة آية الكرسي الله لا إله إلا الحي القيوم، فقال ليهنأ بك العلم أبا المنذر. فهذا ثناء من الله سبحانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم أبي بن كعب. فأبي بن كعب هنا يعلم وهو من أقرأ الناس لكتاب الله من الصحابة، فقال تعالى ولو تبطلوا أعمالكم، فدخل في الصلاة وقال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لذلك قال هنا النبي لأبي سعيد بن المعلى، فوجد هذه الآية وأخذ بها وقارن بين الأمرين، فأراد أن يأتي على قاعدة مثلا الإعمال أولى من الإهمال، فأنا في صلاة وليس هناك شيء يخرجني عن الصلاة فأصلي، فلذلك قال هنا فخفف في الصلاة، فجمع بين الدليل وبين دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ويحك، فمعنى هذا شدة من رسول الله ليعلم أن الأمر على الوجوب وأنه لا يستقيم لأحد كائنا من كان إلى يوم القيامة ألا يستجيب لله وللرسول. نعم، فوائد أصولية في هذا الحديث. ففي هذا الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، أولهما حمل العام على الخاص، لأن الأصل في الصحابة سرعة الاستجابة لأوامر رسول الله، فلما تعارض مع الصحابي أمره صلى الله عليه وسلم والأمر بالخشوع والسكوت في الصلاة وأن في الصلاة لشغلة كما في الحديث، تمنع العبد من إجابة أحد وهو فيها، أو تمنع العبد من إجابة أحد وهو فيها، وفي الصلاة إن في الصلاة لشغلة، فهنا غلب الصحابي أمر الصلاة التي هي أصلا من أمره صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجوب استجابته، وفيه حمل العام على الخاص، وفيه أيضا علم الصحابة بالترجيح بين الأدلة والأخذ بالأهم والجمع بين الأدلة ما أمكن، لأن أبي رضي الله عنه خفف من صلاته فأراد أن لا يفسد عبادته، وفي نفس الوقت يستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منه من باب إعمال كل الأدلة، إذ الأصل المتفق عليه عند الأصوليين أن الإعمال أولى من الإهمال، وفيه أيضا بيان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه بعض المسائل التي بيّنتها من خلال هذه على هذا الحديث، فأضفت ما قاله ابن حجر وأخذت منه هذا. وثانيهما أن الأمر يقتضي الفور، وهو من أقوى الأدلة التي يستدل بها في المسألة، لأن الصحابي كان في عبادة تشغله عن إتيان واجب آخر وامتثاله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له ويحك ما منعك ألا تجيبني، وهذا منه صلى الله عليه وسلم عتاب قوي. ولقد استدل الحافظ الخطيب البغدادي بهذا الحديث على أن الأمر يقتضي الوجوب في جملة أخرى كما في الفقيه والمتفقه، وقد بيناها في دروس الفقيه والمتفقه. المسألة الثالثة والثلاثون، مسألة الأمر بالأمر بالشيء أمر به، اكتبوا يعني مسألة الأمر بالأمر بالشيء أمر به، يعني ضيفوا أمر به في العنوان. معنى هذه المسألة هي أن الشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الصحابي بشيء لصحابي آخر، فهل هذا الشيء هو أمر للمأمور الغائب الذي ليس في حضرة النبي فيكون الأمر الثاني بمثابة الأمر من النبي بدون وسطة؟ روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم تطهر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هذا الذي ينبغي إن أخذ الإنسان الشدة وطلق زوجته وهي حائض. فقال: مره فليراجعها بعد أن طلقها وهي حائض، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه من الأهمية بمكان أنه لا تتفتت ولا تتفرق الأسرة، فأمره أن يمسكها وهي حائض حتى تطهر وهي حائض لا يأتيها، ثم تحيض يعني شهر كامل أو أقل من شهر، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فكل هذا يؤدي إلى الشدة في هذه المسألة حتى لا تنفسخ الأسرة وتتفكك. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قلت: والحديث رواه أبو داود. قال ابن القيم في تعليقه على الحديث كما في تهذيب السنن في آخر تعليق طويل على فوائد الحديث، فقال: قوله مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به. وقد اختلف الناس في ذلك، يعني عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم لابنه ابن عمر أنه طلقها في الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمر فقال له: مره فليراجعها. فهذا الأمر إنما هو لابن عمر لا لعمر، كما حدث لعلي بن أبي طالب. كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله وعلي زوجها، فكان رجل كما قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي، عندما يداعب زوجته الرجل يكثر المذي أو يقل على حسب الإنسان. فقال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكانة ابنته عندي. شوف الأدب، طبعا هذه زوجته ويستمتع بها وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل المقداد بن الأسود يسأل رسول الله، فقال له رسول الله كذا، وأمره أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. فهذا يدخل فيه الأمر بالأمر بالشيء أمر به. فالأمر هنا لا لعمر ولا للمقداد، ولكن لابن عمر ولعلي بن أبي طالب. وقد اختلف الناس في ذلك، وفصل النزاع أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا كأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره: بلغوا عني ولو آية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغكم، فهو في الأمر الأول هنا. وإن كان مبلغا محضا كأمر النبي أحد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره، فهذا أمر به من جهة الشارع قطعا، لا خلاف فيه يعني، تمام، ولا يقبل ذلك نزاعا أصلا، مسألة بينة. ومنه قوله: مرها فلتصبر ولتحتسب، كما في البخاري ومسلم. وقوله: مروهم بصلاة كذا حين كذا، كذلك في البخاري ومسلم، ونظائره من الأحاديث. فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. والمأمور الأول مبلغ محض، مجرد أنه واسطة، وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول، إلى المأمور الأول كالمقداد أو عمر بن الخطاب، متوجها إلى المأمور الأول توجه التكليف، والثاني غير مكلف، ولم يكن الأمر للثاني من جهة الشارع كقوله مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهو هذا أمر لأولياء الأمور أن يصلي أو أولادهم يصلون في الصغر، تمام؟ فهنا الصغير أصلاً النبي أمر بأن يصلي حتى قبل البلوغ من باب التعود والمباشرة وتكرار هذا الشيء ليعتاده، فقال فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان، لأن الصبي غير مكلف، فانظر إلى الأحاديث تبين لك المعاني، فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان، الصبيان بالصلاة، فهذا فصل الخطاب في هذا الباب، فبين لك هذا الصنف وهذا الصنف. وقال ابن حجر في الفتح كلاما نظير هذا وزاد فيه، والشارع حاكم على الآمر والمأمور، فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين على الآمر والمأمور، ومنه قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة، مروا أبناءكم وأولادكم بالصلاة، وهنا قال وأمر أهلك بالصلاة، فقال هنا فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة، ومثله حديث الباب، فإن عمر استفتى النبي في ذلك ليمتثل ما يأمره به لابنه يعني، ويلزم ابنه به، فمن مثل بمثل هذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط، ثم بعد ذلك سيأتي كلام يعني الكلام مستقيم الشوكاني قال عكس هذا، قال فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ، ولهذا في رواية مسلم قال فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الليث عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وفي رواية وحسبت لي تطليقة، وهذا الحديث الذي اختلف فيه ابن حزم والظاهرية والروافض مع أن النووي نقل الإجماع على أن الحائض إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يقع الطلاق بالإجماع، وشذ طائفة قال الظاهرية يقصد ابن حزم وبعض الظاهرية وكذلك الروافض، فهذا الحديث بهذه اللفظة فإن النبي أمرني بهذا، وفي رواية وحسبت علي تطليقة، تمام؟ طيب قلت وأياً كان القول في المسألة فقد فهمها الصحابة وأخذوا بمقتضاها وعلموها، وهذا الكتاب كله بيان أن الصحابة فهموا قواعد أصول الفقه وقالوها بالسجية والفطرة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ومما يصلح مثالاً لمحل النزاع ما ثبت في الصحيحين مره فليراجعها. المسألة الرابعة والثلاثون دلالة النهي عند السلف. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال الشافعي أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه عنى به غير معنى التحريم، كالأمر الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، والنهي للتحريم ما لم يرد دليل يصرفه من الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية، إما قال حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه عنى به غير معنى التحريم، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه المنهي والأدب والاختيار. ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم، وفوق كل ذي علم عليم. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: اختلفوا في معنى النهي الحقيقي، فمذهب الجمهور على أن معناه الحقيقي هو التحريم، هو الحق، يعني الصح كما قال الشوكاني هو الحق، ويرد فيما عداه مجازا يخرج من التحريم إلى الكراهة التنزيهية، كما في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، فإنه للدعاء، وهذا بين وواضح. احتج قائلون بأنه حقيقة في التحريم باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة على التحريم، وقلت: وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم الكرام، رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان كانوا من أبعد الناس عن كل نهي نهوا عنه، كيف لا وقد سمعوا قولهم وقد سمعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم، كما في صحيح البخاري ومسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد مر الحديث كاملا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال ابن القيم في تهذيب السنن: وكما أن من قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. النهي يؤدي إلى الفساد، النهي أن ينهى عن الشيء فهذا الأمر فاسد فنهى عنه الله ورسوله، فالنهي يقتضي الفساد والأمر يقتضي الصلاح. تمام. المسألة 35: النهي يقتضي الفساد. روى البيهقي في سنن الكبرى، في السنن الكبرى، عن عمرو بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام والصداق، يعني هذا حرام وهذا حرام، لأنها خالفت أمر رسول الله، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاش، فجعل عمر رضي الله عنه نكاحها فاسدا لأنه منهي عنها. وفي رواية لعلي بن أبي طالب: أفتى بفتوى غير فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، فهنا قال: النكاح حرام، ثم قال: لا يجتمعان ما عاش. فعلي رأى أن الأمر ليس كذلك. نعم، هي عصت وهو عصى وأخطأ، ولكن ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس هناك دليل على أنهما لا يجتمعان مرة أخرى، ليس هناك دليل على ذلك. ولربما والله تعالى أعلم إنما كان هذا لقوة وشدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الزجر، حتى لا يرجع أحد إلى هذه المسألة مرة أخرى، فقطع الشك باليقين بشدة وقوة الأمر. تمام. كما حدث في مسألة طلاق الثلاث، أن تطالق ثلاثا، فكان على عهد رسول الله، كان في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه يقع مرة، وفي عهد أبي بكر يقع مرة، وفي جزء من عهد عمر يقع مرة، فلما أكثر الناس في أن تطالق ثلاثا فجعلها ثلاثا فعلا، وكان الذي يقول أن تطالق ثلاثا لا يرجع إلى زوجته ولا ترجع إليه. ثم بعد ذلك تكلم ابن القيم في إعلام الواقعين وبين أن الأصل المرجعية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فعله عمر بن الخطاب إنما كان من باب الزجر والسياسة الشرعية التي يراها ولي الأمر لينظم بها شؤون المسلمين. تمام؟ طيب. وهذا الذي عليه جمهور السلف. ثم نقلت كلام مجموع الفتاوى وأصل المسألة أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساد راجع على فساده راجع على صلاحه، ما دام أن هناك نهي فهو فيه فساد، ما دام أن هناك أمر فهو فيه صلاح. فلذلك قلت ظل عمر بن الخطاب يستغفر الله على أنه لم يطع رسول الله في هذه الطامة الكبرى، ولا يشرع التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. الأصل دفع الفساد لا امتثاله، والمقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد. وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل به. وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم. وكثير إنما قالوا وكثير من هؤلاء قالوا وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وبقوله في عقود هذا في عقود هذا لا يصلح، علم أنه فساد، كما قال في بيع مدين بمد تمرا، لأن التمر من السلع الربوية فلا بد من المساواة وعدم الزيادة والتفاضل، فقال لا يصلح. والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن، وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تعملوا بمعصية الله، فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد. هذه قاعدة كلية تبين معنى المقاصد الشرعية، جلب المصلحة ودفع المفسدة. وكل أمر أمر به الله ورسوله وإجماع المسلمين مصلحة، وكل نهي نهى عنه الله ورسوله وإجماع المسلمين هو مفسدة، إلا ما كان في الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص أو إجماع. النهي إنما يدخل يكون في حالة الضرورة القصوى والحاجة الملحة. المسألة 36 العموم، وأمر طبعا ذكرته في الفقيه والمتفقه، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه العموم لفظ كلمة العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا. زدت في الهامش هنا كلام اللي هو العموم مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد ودفع بلا حصر، مستغرق لجميع الشيء والعصر، إن الإنسان لفي خسر، مستغرق لجميع الشيء. وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، هذه صورة، والعموم الكلي لكل شيء. وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، وأقله ما يتناول شيئين، وأكثره ما يستغرق في الجنس اللي هو العصر، يعني الإنسان في الخسر لفي خسر. وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم. يعني إيه الصيغة؟ الصيغة الصورة الخارجية لنفس الكلام، ألفاظ الكلام، صيغة ألفاظ الكلام هي الصيغة. قال إذا تجردت اقتضت العموم. واستغراق الجنس كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نحو قوله تعالى وفي آيات أخرى ومن يتوق قال هنا كالألفاظ المبهمة مثل من للعقلاء ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهنا قال من للعقلاء وما في غيرهم فذكرت هذه ليس موجودة زيادة يعني أينما تكونوا وأيضا حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل كما ستأتي أيما وما وفي غيرهم وغير ذلك مما ذكره أهل العربية أنا زدت على مسألة صيغ العموم وفصلتها في كتاب ما قل ودل تمام وقال وذكر البعض إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب تمام وأن الألفاظ يجب الوقف فيها إلى أن يدل دليل على عمومها أو خصوصها البعض قال هذا فرد عليه قال فتحمل عليه قال وهذا غلط ودليلنا فروى بسند يعني ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم والحصب بلغة اليمن الحطب طاء بدلا من الصاد حصب وهي حطب من المعنى قاله ابن عباس هذه الآية قال المشركون فإن عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر كل هذا يعبد والآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فقريش فهمت باللغة العربية لأنهم فصحاء أن هذا عموم هذا عموم فأدخلت فيه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم والآية تقول هل أكذا قال فإن عيسى يعبد وعذيرا والشمس والقمر فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فهذه الآية سبحانه وتعالى تبين عز وجل يبين هذا العموم في لغة العرب اللغة التي نزل بها القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وهذا دليل قوي جدا على مسألة دليل العموم فلذلك قواعد أصول الفقه وأي قاعدة في كل وشتى علوم الشريعة هذه القاعدة تؤصل على الدليل الشرعي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين علم معرفة الحق بدليله فحمل القوم لفظة وما تعبدون على العموم ولهم حجة في اللغة إلى مش إلا إلى أن بين الله تعالى لهم مراده بالآية نفس العموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا عموم كلي لا يخرج عنه أي امرأة كانت حاملا ومات عنها زوجها ثم بعد ذلك خصصت في صورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالمرأة الحامل إن مات عنها زوجها فإن أنجبت ففي هذه الحالة انتهت عدتها ليس بلازم أربعة أشهر وعشرة بل لو مات بالليل وأنجبت على الفجر فقد انتهت عدتها فالعموم موجود في كتاب الله ولغة العرب ويدل عليه أيضا فروى بسندي عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر بعده رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله وهذا الحديث ثابت في صحيحين البخاري ومسلم والحديث الذي في البخاري ومسلم أيضا أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. وهذا أثر عظيم بينت فيه مقالة مهمة موجودة يعني من أسابيع يعني. فقال هنا، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والحديث صحيحين. فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال: الزكاة من حقها، الزكاة يعني من حق لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ومعنى أن لا إله إلا الله أنه هو الآمر الحاكم، فلا بد ألا يعصى. فالأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فكل من عصى الله قدح في توحيده بالله، توحيده لله، لأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لم يحييكم. فلذلك قالوا هنا مسألة كل من عصى الله فهو مفسد في الأرض، تمام؟ طيب، لأن العموم مما تدعو الحاجة إلى، قال فأجمع كذا. طيب، ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلابد أن من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه، كما وضعوا لكل ما يحتاجونه إليه من الأعيان كلفظة كل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل من عليها فان، فكلية وجميع، الجميع هذا أمر عام للجميع، فألفاظ قوية في مسألة العموم. طيب، قال: وإذا أنزلت آية على سبب خاص كان حكمها عاما. قلت في الهامش: هو ما يسميه الأصوليون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة أصولية مشهورة، وقد نطق بها الصحابة كما سترى، تمام؟ كما فروى بسنده عن عبد الله بن معقل قال: كنا جلوسا في المسجد فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال: في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قال: قلت: كيف كان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في لحيتي، سبحان الله. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أرى بلغ منك هذا. أدعو الحالق، فجاء الحالق فحلق رأسي فقال: هل تجد من نسيك ذبح يعني؟ قلت: لا، وهي شاء. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 3 آصع بين الصاع 4 أمداد بين 6 مساكين. قال: فأنزلت هذه الآية يعني في خاصة، وهي للناس عامة. كل الآيات، أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، نزلت في أشخاص من الصحابة من الرجال والنساء، ثم عممت كما في الحديث الصحيح في الصحيحين. هذا الصحابي الذي فعل مع امرأة كانت معه في الجاهلية، فبعد أن دخل في الإسلام ودخلت هي في الإسلام، فكان في دكانه فدخلت معه وأخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته من غير جماع، فخرج ثم ارتطم في فرع من شجرة فنزل دم على وجهه، فذهب إلى رسول الله وقال له: حدث كذا كذا كذا. فسكت رسول الله، فمشى الصحابي فنزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فقال له هذه الآية. فقال الرجل ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، وفي رواية بل للناس كافة. فهذه مسألة حدثت لصحابي، فأخذت قاعدة كلية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليس لنا علاقة بهذه هذا السبب، ولكن هو هذا السبب سبب للتشريع الكلي الذي سيكون إلى يوم القيامة. ومن هنا أتت أهمية قواعد الأصول الفقه التي تبين مفاتيح العلوم. قلت ويؤيد هذا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير وعبد الرزاق في المصنف عن شداد أن ابن مسعود قال لينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قلت يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود كنيته ابنه عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في مصاحفنا في القلوب وفي المصاحف كتب؟ قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء ويصبح الناس فقراء كالبهائم. لا إله إلا الله. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قلت والآية المعني بها رسول الله، فلقد رواه ابن جرير في تفسيره، فهذا يؤكد هذه الآية وما قاله أنها نزلت في رسول الله وهي عامة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال وهم رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة، وقال الحاكم في المستدرك صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. حكم العام ودلالته عند الصحابة. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام 10 مساكين. قال ابن القيم معلقا على الآية كما في إعلام الموقعين، فهذا تصريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كفارتها. وقد أدخلت الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات، والحلف بأحب القربات المالية إلى الله وهو العتق، كما ثبت ذلك في سنة كما ثبت ذلك في سنته منهم، ولا مخالف لهم من بقيتهم. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق. الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث بيّن فيها للعلم أنه حديث باطل وحديث ليس بصحيح. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالبغيض، لأن النبي طلق حفصة وأمره الله سبحانه وتعالى أن يراجعها، فنزل جبريل فأمره أن يراجعها لأنها صوامة قوامة. فهذا الحديث لم يثبت، لذلك هو قال هنا بالبغيض إلى الله وهو الطلاق، لأنه الذي يؤكد هذا أولاً أن النبي لم يفعل هذا ولا ينبغي، وهذا يؤكد حرمة هذا. وفي نفس الأمر في بعض الأحيان الطلاق يكون حلالاً وبه تنصلح الأمور، وصل الأمر إلى الانسداد الكلي لا مناص من ذلك. لو أكملوا مسيرة الزواج والنكاح حدثت مفسدة عظيمة. فقد يكون في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات لابد أن يحدث الطلاق أياً كانت الأسباب. ففي هذه الحالة هذا الحديث لم يثبت، كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولا مخالف له منهم. فالواجب تحكيم البعض النص العام والعمل بعمومه حتى يثبت أو يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه، فالأمة لا تجمع على خطأ البتة، والحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهنا مسائل العموم مهمة. وقال ابن القيم في زاد المعاد: حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص، عند التجرد من التخصيص، عموم كلي ما لم يرد دليل يخصصه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فها هنا جميع الإنسان في خسر، ثم خص المؤمنين والصالحين واستثناهم من الخسران، وبقي العموم بعد التخصيص حجة. كذلك قوله تعالى: عام مخصوص، كما سيأتي من كلام الشافعي في المسألة الثانية. حكم العام بعد تخصيصه حجة فيما لم يخص، والإجماع على ذلك. قال ابن القيم في مختصر الصواعق: لا خلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة، ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص فهو غلط أقبح الغلط وأفحشه. وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهب أكثر الشريعة وبطلت أصول الفقه. يعني إيه؟ هناك عموم، العموم معتبر، فيخص العموم بشيء، فهذا الشيء يخص ويبقى العام على عمومه، كما ذكرت: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه المرأة الحامل إن مات زوجها عدتها أن تضع جنينها، والآية من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عموم كلي عدا الخصوصية لمن كانت حاملا، وهذا قول الصحابة والأئمة، والذي قال عكس هذا فهو غلط، كما قال ابن القيم آنفا. ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يستنزل منزلة العموم في المقال وحال الصحابة في ذلك. روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجه في السنن والبيهقي في الكبرى والحاكم في المستدرك والشافعي في مسنده عن ابن عمر أن غيلان ابن سلم الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي أن يتخير 4 منهن، إن شرع سبحانه وتعالى لا يزيد عن 4. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هو البخاري وهو شيخ الترمذي، والترمذي كان رجلا أعمى رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. يقول: هذا حديث غير محفوظ، والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر بن عبد البر، وقد ذكر طرق الحديث في التمهيد، يعني الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يروى شيء يخالفها عن النبي، والأصول تعضدها والقول بها والمصير إليها أولى. قلت هنا في الهامش: انظر كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، إن المسألة هنا ذكرت هذا الكلام وغيره لأنها مسألة مهمة، يعني لأنه هناك أحاديث كثيرة تبين أن هناك أحاديث ضعيفة ولكن عليها العمل بالإجماع، أو بحديث في البخاري ومسلم، أو كذلك آية تؤكد هذا الحديث. تمام. طيب، قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوزي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يستنزل منزلة العموم في المقال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه لفظة أخرى للقاعدة. قال: لحديث غيلان، فإنه أسلم وتحته 10 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن، مش منهم، منهن 4 وفارق سائرهن. ولم يفصل، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة له، ولم يفصل له القول ولم يفصل له القول بفرق بين الأوائل والأواخر. يعني إيه؟ قال له: اختر منهن 4، هم 10 نساء، فلم يستفصل منهن من تزوجت منهن ابتداء أو بعد ذلك، ثم بعد ذلك نقول الذي أخذها في الأول يستعين بها والثانية يطلقها أو كذا. فالنبي لم يستفصل فأطلق له القول. فقال ابن القيم في تحت فصل عودة النكاح، قال: ومن هذا الأمر العقود التي وقعت، كلام مهم أوي، ومن هذا الأمر العقود التي وقعت منهم في الشرك. الصحابة لما أسلموا فتزوجوا بعقود ولم تأتي الصيغة، صيغة النكاح الصحيحة في الشرع، ولكن تزوجوا على ما كان عندهم، وكلهم هكذا، تمام. قال: فإن الذين أسلموا على عهد النبي لم يسأل صلى الله عليه وسلم أحدا منهم: كيف كان عقدك على امرأتك، وهل نكحتها، أو هل نكحتها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها، وهل نكحت بولي وشهود أم لا، ولا سأل من كان تحته أختان: هل جمعت بينهما في عقد واحد أو تزوجت واحدة بعد واحدة. كل هذه التفاصيل كانت بعد مجيء النبي، أما قبله فكل هذا النبي لم يستفصل عنه، وجوز وأقر بأنكحة الجاهلية. وقد أسلم على عهد رسول الله الخلق الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، ولم يسأل أحدا منهم عن صفة نكاحه، بل أقرهم على أنكحتهم، إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم على نكاح محرم، كنكاح أكثر من 4 كما حدث في حديث غيلان. قال: أو نكاح أختين، فكان يأمره أن يختار 4 منهن، وإحدى الأختين مش الاثنين واحدة فحسب، سواء وقع ذلك في عقد أو عقود، وإن كان متزوجا بذات محرم كامرأة أبيه أمر بفراقها. وهذا قول أصحاب رسول الله وجمهور التابعين من بعدهم، تمام. هذا ما كان من العموم. المسألة 37، الخصوص. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه، قال: ابتداء يعني التخصيص اصطلاحا، قصر العام على بعض أفراده بالدليل يدل على ذلك، كما بينت في مسألة المرأة التي مات زوجها وهي حامل. طيب، قال الخطيب: أما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بالحكم، ولهذا نقول: خص رسول الله صلى الله عليه وسلم خص رسول صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. وتخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. قال الشافعي: أبان الله تعالى لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو لسان قومه العرب، فخاطبهم رضي الله عنهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام، العام المخصوص والعام الكلي كان الصحابة يعرفونه، وعاما يريدون به الخاص. ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأبان لهم ما قبلوا عن نبيه، فعنه صلى الله عليه وسلم قبلوا بما فرض الله من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه، منها ما يطع الرسول فقد أطاع الله. تمام؟ ما يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشافعي مما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله تعالى أراد به الخاص، قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى قوله فخلوا سبيلهم، وقال تعالى فاقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما في الرسالة للشافعي ذكر هذا الخطيب البغدادي. فكان ظاهر مخرج هذا عاما على كل مشرك، وأنزل الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالإلى قوله صاغرون، فدل على أمر الله تعالى، فدل أمر الله تعالى على كذا من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزي على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين ذكر فيهما كذا حتى وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من خالف أهل الكتاب كذا. وكذلك دلت سنة رسول الله على هؤلاء حتى يسلموا، ثم قال وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، قال فهذا من العام الذي دل على أنه أراد به الخاص، لا أنه واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، والأصل عدم النسخ، ما لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولأن لأعمالهما معا وجها، بأن كل أهل الشرك صنفين، صنف أهل الكتاب وصنف أهل غير الكتاب، ولهذا في القرآن نظائر وفي السنن مثل هذا. قال الشافعي قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. قال الشافعي فخرج اللفظ عاما على الناس كلهم، وبين أهل الكتاب بلسان العرب الآن تفضل خرج اللفظ عاما على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد به بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس، الآية أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فقال الشافعي فخرج اللفظ عاما على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون البعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هو يضرب لمن لا غير الموحد، ويا أيها الناس عموم كلي، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عموم كلي بعموم الرسالة، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال هنا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى عما يشركون علوا كبيرا، لأن فيهم المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير البالغين من يدعو معه إلها. فيا أيها الناس مش عموم كلي. قال فإذا كان للآية ظاهرا ينظر ما عملت به السنة، هذا الذي قاله الإمام أحمد، لما تكون الآية غير بينة فينظر إلى السنة، فإذا كان للآية ظاهر ينظر بما عملت به السنة فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عموم. فلو كانت على ظاهرها لزم كل من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، ولو كان الولد ليس بمسلم، بمسلم وإن كان قاتلا أو غير مسلم أو عبدا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كان ذلك معنى الآية. قال قال اللي هو كلام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كلام الخطيب البغدادي وما قاله الشافعي في الرسالة. قلت لأبي، ده كلام الخطيب، قلت لأبي إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مشروع يخبر فيه عن خصوص أو عموم، قال أبي ينظر ما عمل به أصحابه فيكون ذلك معنى الآية، فإن اختلفوا ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله. هذه مخارج لطلبة العلم لمعرفة مقصود الآية والآيات. الآية غير واضحة، ينظر بالسنة وينظر للصحابة وينظر، وإن اختلف الصحابة فينظر إلى أقرب الأقوال من أقوال الصحابة إلى الكتاب والسنة، عندنا مرجعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أشبه القولين، أشبه ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل عليه. قال الخطيب سمعت أبا إسحاق الفيروز بادي صاحب كتاب القاموس المحيط يقول ويجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، وقال بعض الناس لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ فيه، وهذا خطأ، لأن قد ذكرنا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. ما مسألة الخبر لا ينسخ ليس على العموم. نعم الأخبار، الأخبار التي يقولها ربنا سبحانه وتعالى أو نبيه في الأحاديث عن يوم القيامة وعن البعث وعن الصراط وعن الحور العين وعن ما يكون في القبر ومن عذاب من عذاب القبر والملكين منكر ونكير وما شابه، ولكن هناك أخبار عن رسول الله نسخت في الأحاديث، ومسائل النسخ بينتها في آخر بيان في كتاب الفقيه والمتفقه. فهناك لذلك قال حتى في الخبر قد يكون هناك نسخ. قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يحملن يضعن حملهن، خلاص أن يضعن حملهن، يقول الله تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، يعني إيه اللي هي هو ما بين الحلبتين من الراحة، رجل يحلب البقرة ثم حلبها وانتظر دقائق، فقال هنا بفواق ناقة، يعني لو مات ثم أنجبت بعد أن أخرج أنفاسه الأخيرة، فإذا العدة انتهت. قال في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، وعن عبد الله بن مسعود قال من شاء لاعنته، ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال فإن وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها والذين يتوفون منها يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. تمام. روى مسلم في صحيحه عن فاطمة، الوجد هنا الاستطاعة، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهي غائب، فأرسل وكيله بشعير سخطته فاطمة بنت قيس، طلقها البتة الطلقة الثالثة، فأرسل لها وكأنه في لها النفقة في العدة، فأرسل لها شعير فاستقلت هذا ولا تريده، فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني أنا أفعله معك من باب الإحسان بك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فذكرت له ذلك، فقال لها ليس لك عليه نفقة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وحديث مسلم حديث فاطمة بنت قيس هذه آية عامة. قال ابن القيم في تهذيب السنن في تعليقه على الحديث وإما أن يقال هي عامة للبائن والرجعية، وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن، بل غايته أن يكون مخصصا لعمومه، وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع جائز وواقع يعني أو جائز واقع. قال وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع، هو في حديث وأيضا حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، آية سورة البقرة للوالدين والأقربين، والوالدان والأقربون أخذوا حقهم ثم أتى الحديث فنسخ أن يكون الوصية للوالدان والأقربين، تمام؟ فقال هنا بل غايته أن يكون مخصصا لعمومه، وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع. نقف عند هذه المسألة حتى ولا نأخذ مسألة قدامنا دي، إحنا ربع ساعة تقريبا أكملها ولا ما طب تمام، يبقى نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.